بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 99 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس: ما هو حكم زيارة النساء للمقابر؟ ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ والجواب: قد تقدم الجواب عن بالنسبة للرجال أن الصواب في زيارة القبور للرجال أنها مستحبة، الزيارة الشرعية، فالصواب أنها مستحبة، زيارة القبور الزيارة الشرعية مستحبة للرجال. ثم اختلف العلماء بالنسبة للنساء، اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. فالقول الأول قالوا بمنع زيارة النساء للقبور، وهؤلاء لهم أدلة على ذلك، يقولون بأنه لا يجوز زيارة النساء للقبور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور. وكلا اللفظين ثابت كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، أنه ورد بهذا وبهذا: لعن الله زائرات القبور، ولعن الله زوارات القبور. وكذلك ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لكن في هذا الحديث أنه لا يكون النهي للعزم، إنما يكون للكراهة. واستدلوا أيضا أصحاب هذا القول بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها: لو كنت بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة. يعني في الزيارة، أنه لو بلغت إلى هذا المكان تريدين تزورين المقابر ما دخلت الجنة. لكن هذا الحديث ضعيف منكر، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه أبو داود والنسائي وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هي أدلة الذين يقولون بتحريم زيارة النساء للقبور. وهناك القول الثاني بالجواز، أنه يجوز للنساء زيارة القبور. وما هو دليلهم؟ دليلهم أولا عموم الأدلة، أن الأدلة العامة عامة للرجال والنساء، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فقال هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، قالوا: هذا النهي الذي هو لعن الله زوارات القبور كان في البداية، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، قال: فزوروها. نسخ ذلك الحكم وأصبح بعد ذلك جائز أو مستحب. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فاستدلوا بهذا الحديث أولا، واستدلوا كذلك بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. ثم أتت وعند إلى النبي، قالوا لها: إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت إليه ولم تجد عند بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والشاهد أنه لم ينكر عليها قعودها عند القبر، إنما أنكر عليها يعني ودلها على الصبر، وقال لها: اتق الله واصبري عندما رآها تبكي. والدليل الثالث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم بإسناد صحيح، أنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من عند قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني من عند قبر أخيها. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. وهذا الحديث يدل على النسخ، أنه نسخ النهي وبعد ذلك أمر بزيارة القبور. والدليل الرابع، استدلوا أيضا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: يا رسول الله كيف أقول، يعني إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا هو القول الثاني وهو الجواز، وهذا هو القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. قال الشيخ مقبل رحمه الله مختصرا لهذا الجواب كما في يعني أشرطة أسئلة من بيت الفقيه، قال: حكم زيارة النساء للقبور مختلف في هذا، والصحيح أنه يجوز لها أن تزور القبور بشرط أن لا تقول هجرا. وأما المراد بقوله لعن الله زوارات القبور، فهن اللاتي يقولن هجرا أو يزرن القبور لا لتذكر الآخرة. وأما من استدل بهذه الأدلة على أنه لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: فالصحيح هو الجواز. إذن هذا هو الصحيح هو الجواز، لكن اشترط العلماء في ذلك أنه تلك الشروط التي أخذناها في زيارة الرجال للقبور تشترط كذلك على النساء، تلك التسعة التي أخذناها في درس الأمس، التسعة الشروط التي ذكرها الشيخ يحيى حفظه الله. وبالإضافة إلى بالنسبة للمرأة أنه يعني أن تؤمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة في أن خروجها إلى زيارة المقابر. أما ما يفعل في هذا الزمن من أنه يجمع النساء ويحدد لهن يوم معين وتذهب مجموعة من النساء كثيرات إلى القبور ويسقين على القبور، هذه يسقين عليها، يصبن الماء عليها ويغرسن الأشجار، هذا كله من المحدثات ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه كلها أشياء واستحسانات وأشياء ليس عليها دليل أن يجمع النساء ويأتين لزيارة يعني قبور أقاربهن في المقابر ويسكبن عليها الماء على المقابر ويغرسن الأشجار، وهكذا توضع الصور على القبور. هذا كله من المحدثات ومن البدع التي لا تجوز، إنما المرأة يجوز لها مثل الرجل تذهب تنظر إلى القبور وتعتبر وتتفكر في الدار الآخرة وتدعو لهم وترجع، وليس أن تستغل مثل هذه الأشياء وترتكب فيها البدع والمحدثات. هذا ما وجب التنبيه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.